وورد في آيات كثيرة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فعندما يقول بلى، عندما يقول الكفار بأن الرسل قد جاءتهم، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. عندما يقرون بالنذير ويقرون بالكذب يكون استحقاق العذاب مبني على ذلك. هذا هو الأصل. يبقى موضوع أهل الفترة، هناك حالة أخرى، حالة خاصة